الإكثار من ذكر الموت يساعد على القناعة باليسير من الرزق والاستعداد للآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا. الله تعالى جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن اكتسب فيها خيرا كان جزاؤه بعد الموت خيرا، ومن اكتسب شرا فجزاؤه شر في الآخرة. العاقل من يختار الباقي على الفاني، والدنيا وما فيها من المتاع والمستلذات سريعة الزوال، وزاد التقوى هو الباقي، والتقوى لا تكون إلا بعلم الدين.